بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، في طرده الكلام على ما يتعلق بهذه الآية وغيرها، فقال: وأما الجواب المفصل فمن ثلاثة أوجه: أحدها أن هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، في قول كثير من أهل العلم، فروى هشيم عن العوام بن حوشب: حدثنا شيخ من بني كاهل قال: فسر ابن عباس رضي الله عنه سورة النور فلما أتى على هذه الآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إلى آخر الآية، قال: هذا في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي مبهمة ليس فيها توبة، ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة. ثم قرأ: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة. قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسر. وقال أبو سعيد الأشج: حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات نزلت في عائشة خاصة، واللعنة في المنافقين عامة. فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت في من يقذف عائشة وأمهات المؤمنين، لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبه، فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها، لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار الفساد لفساد فراشه، فإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيما. ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت، ودرأ الحد عنه باللعان، ولم يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال. ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف. ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن من قذف امرأة محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفها، لما ألحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين. والرواية الأخرى عنه، وهي قول الأكثرين، أنه لا حد عليه، لأنه أذى لهما لا قذف لهما، والحد التام إنما يجب بالقذف. وفي جانب النبي صلى الله عليه وسلم أذى كقذفه، ومن يقصد عيب النبي صلى الله عليه وسلم بعيب أزواجه فهو منافق، وهذا معنى قول ابن عباس: اللعنة في المنافقين عامة. وقد وافق ابن عباس رضي الله عنه جماعة، فروى الإمام أحمد والأشج عن حصيف قال: سألت سعيد بن جبير فقلت: الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ قال: لا، بل الزنا. قال: قلت: فإن الله تعالى يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فقال: إنما كان هذا في عائشة خاصة. وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فقال: هذه الآية لأمهات المؤمنين خاصة. وروى الأشج بإسناده عن الضحاك في هذه الآية قال: هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال معمر عن الكلبي إنما عنا بهذه الآية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى أو يتوب. ووجه هذا أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف. لا تستوجب. ووجه هذا أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب. لا تستوجب. لا تستوجب بمجرد القذف. فتكون اللام في قوله المحصنات الغافلات المؤمنات لتعريف المعهود. والمعهود هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقع في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو بقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. ويؤيده هذا القول. نعم. السلام. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.